القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، الفجر هلاح والليل روح، صباح يا جميل، يا جميل يا جميل صباح، يا جميل صباح. صباح مليء بالحب والتفاؤل، أسعد معكم فيه هالة سالم. صبح على الوردة النعسانة، خليها تفتح على عودها، صبح على عين الصغرانة والدمع بيجري على خدودها، صح النعسان وعلى السهران. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أنا اسمي دكتورة نورة السيد، استشارية التغذية العلاجية. حابة قوي أقول ارضي عن نفسك، حبي نفسك وقدريها، اعتبريها، اعتبري نفسك الطفلة المدللة بتاعتك. ساعة ما تقسي عليها يبقى علشان تقوميها، أو أحبها فدللها. أنا رضيت عن نفسي في حاجة، أعزم نفسي على حاجة حلوة، أجيب لي شوكولاتة، أحامل نفسي كطفلة، وده هيخلي فيه إنتاج، وهيخلي فيه إبداع في حياتك، وهيخليكي من أنجح الشخصيات اللي ممكن أي حد يقابلها وكل الناس تتمناها، سواء حضرتك لسه أنسة، سواء متجوزة، سواء أم. أنتي لازم ترضي عن نفسك وتقبلي نفسك كده زي ما هي، ما تقوليش أنا فيها مشكلة، أنا لا لا لا. وبعدين لو أنت زايدة شوية في الوزن، خسي شوية، بعض الكيلوات دي لو خسيت هتبقي أفضل وهتبقي أحلى وهتبقي جميلة. والآن مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مش من حقها سوسو، برج المراقبة مش من حقها. نسمة من ذوقها وأخلاقها مش عايزة تصدها ولا تحرجها. سوسو ملهاش في الذوق، واحدة مش بتحب الخير للناس، وقاعدة في الشباك تراقب اللي طالع واللي نازل من السكان، وتزيع أخبار فلان وفلان، بين عليه قبض مكافأة، رجع من الشغل محمل أكياس فاكهة وأكياس بينها مليانة لحمة أو فراخ. أعوذ بالله. هي كده وتسأل وتتقصى، والمرة دي خرجت برا العمارة، راحت لنسمة في عمارة تانية وباعتها في لحظة. كانت عايزة منها 20% من اللي هتقبضه من أتعاب الديكور بتاع فيلة صاحبتها، وخربت على نسمة. لكن صاحبة الفيلا بقى ست ذكية، خلت سوسو تفهم إنها عملت بنصيحتها إن نسمة مهندسة خايبة وخلاص مش هتكلفها بالعملية. إيه بقى اللي خلى سوسو تشك؟ وبيتهيأ لها ان صاحبة الفيلا بتضحك عليها، ونسمة هي اللي هتشتغل على الديكور. هات بقية الخمسة جنيه حامل. باكو الشاي الصغير ده باربعة جنيه يا مدام سلمى. يبقى فاضل جنيه، فين هو؟ ايوه فاضل جنيه، فين هو؟ حضرتك اول مرة تدققي في الجنيه، لما يكون الباقي اكتر من كده بديهولك عدا ونقدا. فين الجنيه يا حامد؟ مفيش معايا فكة، بس حالا اجيب لك جنيه. ما هو الجنيه الباقي في جيبك. لا لا لا، البقال ما كانش عنده فكة، اداني بدل الجنيه اللباني. هاتها نحمده. خدتها لبان على حساب الست مراتك اللي ما بيطمرش فيكم حاجة. ليه يا ست سوسو؟ سوسو دي تقولها لي صحباتي وقريباتي، لكن انت اياك تقولي غير مدام سلوى. حاضر. انا النهاردة رايحة لصديقتي صاحبة الفيلا. كويس يا سوسو. واستلقى وعدك مني بقى انت ونحمده. الو، اهلا يا مدام عفاف. اهلا يا سوسو، عارفاني طبعا. أيوة يا حبيبتي. طيب ممكن تيجي تشربي عندي شاي؟ شاي ولا قهوة؟ حاضر أجيلك يا حبيبتي. يا مسهل يا رب. خليك في حالك. شكلك نويلها على حاجة يا عفاف. خير طبعا يا ابو دنيا. اكيد انا عارف، بس برضو مش عارف. مش عارف ايه؟ الضيافة دي هتنتهي على ايه؟ وصل السوسو برج المراقبة. وصلت. بقولك ايه، خليك انت جوه يا عبد الغفور افندي، ما تجيش الا لما اقولك تعالى. هو معقولة تقولي لي تعالي يا سوس وانا اقول نو نو نو؟ ايوه كده خفة الدم الحلوة. انا كده فعلا لطيفة، بس يعني ما تزعلش مني، بتخصمي كتير. خصم مين؟ روحك يا حبيبتي، بتخصمي نفسك. ازاي يعني؟ طب خليني اسألك، انت لما بتغضبي على حد وتأذيه مش بعد كده بتزعلي انك عملتي كده؟ ايوه طبعا. يبقى كنت مخصمة نفسك ورجعتي بتصالحيها. اهلا اهلا اهلا يا ست سلوى. اهلا بحضرتك، اتفضل. عفاف علشان بتحبك وبتتمنى لك الخير هتتكلم معاكي بكل صراحة. احسن طبعا. عفاف تتمنى لك الخير وتتمنى حبك الخير لغيرك. النفس الطيبة محبة للخير، وانتي نفسك طيبة قوي يا سوسو. طيبة ان شاء الله. واللي يزرع الخير يحصد كل اللي يرضيه ويسره، ورقبة الناس دي مرض. يلا اسيبك بقى مع عفاف والشاي ابو نعناع. عزيزتي المستمعة، يساعد أسلوب المدح والثناء على شعور الطفل بالسعادة والرضا والثقة بالنفس. ومع منى خليل وسنة أولى أمومة وأهمية مدح الأبناء باستمرار. وضيفتي دكتورة هدير يوسف، استشاري صحة نفسية للأسرة والطفل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. ضروري جدا جدا مدح الأبناء وتقدير كل تصرف بيعملوه، ده الحقيقة بينعكس على نفسيتهم بالإيجاب. أكيد. وبيبقوا مبسوطين قوي. لو ليا أي ملحوظة تتقال بعدين ومش قدام كل الإخوات، مش قدام أي حد. أيوة أي حد. طبعا كلمات التشجيع ليها مفعول السحر على مسامع أولادنا. دايما دايما بنطلب من الأم اللي عايزة تكون ابنها عنده ثقة بالنفس إن هي تقول له كلمات مدح وكلمات تشجيع. أنت شاطر، أنت تقدر، أنا واثقة فيك. لو حصل موقف وشايفة إن ابني غلط في الموقف ده، ياريت ما واجهوش بالغلط بصورة فيها حدة، ياريت ما كسرش فرحته، ياريت ما كسفوش أو أحرجه. ممنوع تماما ومرفوض تماما اني اعقب على اي تصرف ابني بيعمله قدام الناس، قدام اخواته، قدام باباه، قدام اي حد. لان دايما الام تقول اصلا انا بنصحه. يا ريت لما نيجي ننصح اولادنا او نوجههم يبقى ما بيننا وما بينهم، علشان الطفل ما يحسش باحراج وكسره نفس، لان ده ليه مردود سيء جدا على نفسيه اولادنا. الثقه بالنفس اساسها المدح والكلمات الايجابيه. سمعوا دايما اولادكم كلمات ايجابيه، ابتسموا دايما في وشهم. ولكن في نقطة معينة لازم نلفت نظر الأمهات ليها، إن أنا وأنا بمدح طفلي بلاش أحسسه بالتفاخر، لأن ممكن كتر المدح والإفراط فيه يحوله لشخصية نرجسية أو لشخصية أنانية أو لشخص مغرور. لازم دايما يكون فيه وسطية. مرة همدحه بكلمة، مرة هبتسم له، مرة هطبطب على كتفه، مرة هحضنه، ولكن كل ده بحدود. ضغوط الحياة، وإذا كانت الأم بتشتغل وبعد كده في مهام البيت وبتاع، أحيانا بتقول يعني أنا ما بقاش الحالة النفسية بتاعتي تسمح إن أنا أمدح. أنا ما بصدق إن هو مثلا يجي إذا كان في مذاكرة نذاكر وخلاص. انا عايزه اقول لا هو اهم حاجه ما ينفعش يعني هو احنا مهما كانت ضغوطنا ومهما كانت مشاغل الحياه فاحنا على الاقل على الاقل عندنا 10 دقايق فاضيين في اليوم نقدر جدا نقعد مع اولادنا ونسمعهم ونتحاور معاهم ونديهم كلمتين. ما بتبقاش قادره تقول الكلام الحلو. هي فعلا بطاقتها خلصت انا معاها جدا في ده، ولكن لو احنا خلينا الموضوع بصوره دايمه مش هنحس ان هو عبء علينا. يعني لو انا عودت ابني ان انا بقول له كذا وهو تعود يسمع، الموضوع بالنسبه لي هيبقى كاني بقول له كلام عادي. يعني دايما نقول ايه، نعود لساننا على الكلام الحلو. في امهات دكتوره هدير ما بتناديش اولادها باساميهم، عارفه بتناديهم تقول لهم ايه؟ تعالى يا قلبي، يا روحي، يا حبيب قلبي. عارفة النداء بهذه الكلمات اللي هي طالعة أكيد من القلب طبعا، من القلب، يعني بتنعكس على الأولاد بالحب والاحتواء. فده هو ده مدح برضو يعني طبعا. هو ده مش لازم كلمة حلوة، مش لازم أقوله أنت شاطر. بالضبط. يعني لو أنا ناديته باسم محبب لي، اسم دلع معين مثلا هو بيحبه، اتكلمت معايا بابتسامة خفيفة، مش لازم اقول له انت شاطر وحلو وجميل، وانا مش لازم يبقى فيه استنبه في الكلام. في صور كتيره جدا زي ما حضرتك ذكرتي اقدر اقرب بيها لاولادي واحسسه ان انت مهم، لان عمر ابدا الطفل ما يكون عنده ثقه بنفسه وشخصيه متزنه الا لو انا هو متاكد وشايف نفسه ان هو صورته بالنسبه لي صوره كبيره وصوره جميله وصوره مهمه. في اطفال بيعيشوا عمرهم كله لحد ما بيكبروا ويعجزوا عايزين يثبتوا لنفسهم وللمجتمع اللي حواليهم ان انا عكس تماما الكلام اللي كانت ماما بتقوله عليا، انا احسن، انا افضل، انا اشطر. طب ليه نحط ولادنا في الصراع النفسي الرهيب ده؟ خلينا دايما نقرب منهم ونقرب من قلوبهم، وزي ما قلنا مش لازم كلمه حلوه، ممكن حضن. احيانا الولاد الصغيرين بيبقوا جايين البيت طايرين عايزين يشوفوا ماما بسرعه عشان يوروها، مثلا خدوا ستار، خدوا نجمه، مثلا المدرسه بتاعته قالت له كلمه فعايز يقول لها. فالام حقيقة بعض الامهات طبعا. يعني بتنفره يعني سيبني انا دلوقتي مش فاضيه، انا مش فاضيه لك، ايه الكلام الفارغ اللي انت يعني. على فكره ده سيء جدا جدا جدا، فانتبهوا كل الأمهات الحقيقة الكلام ده لازم ينتبهوا جيدا لأي تصرف أنتوا بتتصرفوه، لأنه بينعكس بعد كده على شخصية الأبناء ونفسيتهم. أكيد أكيد لازم ناخد بالنا جدا من النقطة دي، لأن هي فعلا نقطة مهمة جدا جدا. عزيزتي المستمعة، المرأة الليبية تناضل للحصول على دور أكبر لإعادة بناء بلدها، وعقد بالقاهرة مؤخرا المؤتمر الإفريقي لريادة الأعمال للمرأة والطفل، وحول التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية ومشاركتها في هذا المؤتمر أجريت الحوار التالي. يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة رادية السويعي عبد العزيز من سيدات أعمال ليبيا، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، تشرفنا بك. مشاركة ليبيا في المؤتمرات الاقتصادية وهدوء الأجواء، شبه هدوء الأجواء في دولة ليبيا، هل ساعد على النمو الاقتصادي، تمكين المرأة في هذا المجال هناك؟ الحمد لله ليبيا عندها نظرة مستقبلية للمرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة موجود بنطاق واسع جدا، حيث أسست ليبيا مكتب خاص بتمكين المرأة اقتصاديا في كل قطاعات السيادية في ليبيا. ونحن طبعا مثلوا لجنة سيدات الأعمال جايين فريق عمل الدكتورة ليلى أحمد الضبع وحضرتي، نحاول ننقلوا فكرة على المرأة الليبية وإنجازاتها وكيف نتبادلوا تجاريا وكيف نكون لنا دور وحضور في القارة الأفريقية أفريقية، وفي نفس الوقت كيف يصير في تبادل تجاري على نطاق أوسع، وحيث أنه يكون في جودة ومعايير ويكون صوت المرأة للمرأة في التمكين الاقتصادي عالي جدا. في هذا المؤتمر، مؤتمر رائدة الأعمال للمرأة والشباب، ما هي التحديات التي تواجه المرأة الليبية كرائدة أعمال، وعرضت هذه التجربة من خلال فعاليات هذا المؤتمر؟ هي ديما الصعوبات أو التحديات اللي تواجه المرأة، صعوبة الوصول للمعلومة، الأسواق فيها بدأت جائحة كورونا أثرت في شغل المرأة ووصول للمعلومة، التجارة الإلكترونية بدأت أكثر منتشرة وهي تحتاج إلى بنية تحتية وتحتاج لتطوير في الجانب التعليمي والتدريب وبناء القدرات، لذلك هذه أكثر من المعاقات. وفي نفس الوقت الدعم المادي للنساء بحيث يتمكنوا يشاركوا في المؤتمرات العالمية والإقليمية لها تكلفة غالية ولذلك صعوبة أنهم كلهم يشاركوا، لكن احنا نحاولوا بقدر الإمكان نوصلوا صوتهم، نوصلوا المشاريع الصغرى واللي بادين في الإنتاج، إن خذينا بعض العينات مثلا عندنا مشروع النبتة البرية، مشروع ياسمين الشام، حاولنا نجيبوا شوية عينات ونعرفوا بين المرأة موجودة في ليبيا وتحاول تثبت نفسها، وفي نفس الوقت نحاول نديروا شراكات على مستوى مصر، على مستوى الجزائر، على مستوى الدول الأفريقية. هذا التجمع يعني مهم جدا جدا، وخاصة المواد الخام تعتبر تبادلية، أفريقيا غنية بمواد الخام، عش ما تقامش عليها صناعات وخاصة الصناعات الدوائية. يعني مثلا لاحظنا بعض النساء تجارب النجاح اللي ذكروها يصنعوا في الزيوت المنتجة يعني اللي ممكن تدخل في المجال الطبي، يعني في شراكة تكون حقيقية على أرض الواقع، وموجود دعم وتوفير فرص أكثر للمعارض ولتبادل الثقافة والتعرف، التعرف على القارة الأفريقية بصدق. يعني احنا مش كل الدول اللي عندنا بها خلفية شن إنتاجها شن متوفر، لذلك المؤتمرات والتبادل الخبرات تخلق فرص جميلة جدا للتنمية الاقتصادية. هذا التجمع العربي الإفريقي وتخصص في ريادة الأعمال، المرأة الليبية لها كل الاحترام وكل الدعم من خلال هذه المؤتمرات. نقول أبرز الأنشطة التبادلية التي أجريتيها من خلال هذا المؤتمر وأتاحت لك هذه الفرصة. والله هو المجال قاعد للتعرف وللتبادل المبدئي، لكن في فرص ان احنا ممكن نستورد بعض المواد، مثلا عندنا السمسم في جنوب السودان متوفر الصمغ العربي، ممكن تقام عليها في ليبيا تجارة او مصانع صغيرة ممتازة. هنا بدلنا في بعض الجهات اللي هي مثلا تنزانيا تميز بوجود القطن، اللي في بعض السيدات عندهم خبرة في جميل جدا، خبرة مثلا واحدة من سيدات مصر أعلنت إنتاج أحذية بطريقة حديثة من الفواكه، يعني هذا براءة اختراع، يعني جميل جدا نطوره وندخله التكنولوجيا للأجيال الجديدة في التصنيع وتكامل اقتصادي وتطوير للأفكار نفسها، يعني ما تكونش معتمدة على جهة منتجة وتانية مستهلكة، بالعكس نطوروا الفكرة نفسها بحيث أن كلها رؤية اتجاه لأفريقيا والتنمية الاقتصاد والسلم، لأن المرأة كل ما تعطيها تكون مكتفية واقتصاديا وأمان، هنا تحس بأن الوضع الأمني والاستقراري حيسود. المرأة الليبية يعني حاضرة وسوف تأتي بقوة في المرحلة القادمة بجانب المرأة الإفريقية والمصرية والعربية من خلال هذه التجمعات اللي بتكون بالفعل هي وحدة عربية وإفريقية. أنا بشكر حضرتك كثيرا على يعني مشاركتك وعلى هذا الحوار. شكرا لحضرتك الدكتورة رادية السويعي عبد العزيز من سيدات أعمال ليبيا. شكرا. شكرا. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. في أيامنا الحالية زادت حالة الوعي في المجتمع تجاه حقوق الطفل، حتى الدولة بقت بتهتم بحقوق الطفل في كل مراحل عمره الأولى. لازم كمان التوعية تزيد عند الأب والأم، عند الزوج والزوجة، لازم يمتد إلى المدرسة ودورها المهم، خصوصا أننا كنا من يومين وتحديد يوم 20 أكتوبر كان اليوم العالمي لحقوق الطفل. حق الطفل يا حبايبي واجب مفروض في كل الأديان السماوية. ببساطة الطفل هو أملنا في الغد المشرق. كل خطوة ولو بسيطة تجاه حماية حقوق الطفل هي بداية لبناء وطن مكتمل رفيع الشأن بيهتم بكل أنماط شعبه، من طفل لشاب لحتى كبار السن. وأهم رعاية هي رعاية حقوق الطفل. أملنا في بكرة، بكرة اللي جاي بالخير والأمان. حماية الطفل يا حبايبي من التربية السيئة ومن الأمراض المعدية والعادات الخاطئة، وتوفير مناخ صحي ثقافي، دي ضرورة حتمية لا تقبل النقاش. عشان السنوات الجاية يظهر جيل قادر على تحقيق إنجازات بلدنا الغالية مصر. وزي ما قلنا طفل النهاردة هو بطل بكرة والسنين الجاية. ربنا يحمي أطفالنا وأطفال العالم كله من كل الأخطار. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. ولتشجيع الفتيات على التحاور والحتل أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة بعنوان دوائر الحكي. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل على حضرتك وعلى السادة المستمعين. دكتورة مروة بنتكلم مع حضرتك عن مبادرة دوائر الحكي والهدف من هذه المبادرة. الحقيقة أن المجلس القومي للمرأة دايما في كل الأنشطة بتاعته بيستهدف حماية المرأة وحماية حقوق الفتيات. في معظم الأحيان وفي معظم المبادرات اللي المجلس كان بيتبناها كنا بنركز على توعية أولياء الأمور، الأب الأم الجدة. فاحنا وجدنا أن احنا كمان لازم يبقى لنا دور في توعية الفتاة نفسها. الهدف من فكرة مبادرة دوائر الحكي أن احنا بنعلم الفتيات إيه هي حقوقهم، وبنعلمهم بطريقة مبسطة من خلال قصص نجاح لفتيات مختلفة أنها إزاي تقدر تدافع عن حقها وتدافع عن وجهة نظرها، سواء في استكمال تعليمها، سواء في أنها ما تتجوزش في سن مبكر، إزاي يبقى عندها قدرة على إقناع ولي أمرها، طبعا في إطار من الإقناع المهذب اللي فيه إبراز للمزايا وللمخاطر. كله ده في شكل إطار بسيط جدا، في شكل دايرة بتتعين بين مجموعة من الطالبات في المدارس الثانوية والإعدادية البنات، مع وجود مدربة متدربة بتحكي مجموعة من القصص لنماذج لفتيات يعني قدروا هم يغيروا الواقع بتاعهم للأفضل. والفتاة نفسها تقوم بالحكاية. بالضبط، والفتاة نفسها بتقوم بالحكاية، يا إما بتضيف عليها يا إما هي نفسها عندها مشكلة فتبتدي تعرض المشكلة بتاعتها وتبتدي تساعدها، يا إما تكون هي كمان عندها حكاية تانية والنموذج تاني بتقدر إنها تعرضه على زميلة. الحقيقة إنه يمكن المبادرة دي الحمد لله عملت صدى يعني كويس جدا في محافظة أسيوط، لدرجة ان في كذا مديرة ومدير مدرسة اتصلوا بيا بعد ما يعني كنا بنروح المراكز الخاصة بيهم ان احنا ليه ما جيناش مدرسة، ويا ريت ان احنا نعمل المبادرة دي تاني لانها يعني الفتيات اللي حصلوا على النوع ده من او اللي شاركوا في هذه المبادره ده اثر بشكل ايجابي ملحوظ على طريقه ادائهم حتى جوه الفصول. عزيزتي المستمعه، ومن اجل اناقتك استمعي للفقره التاليه. عزيزتي المستمعه صباح الخير، لأناقتك النهاردة موجود معاكي صفاء رمضان مصممة أزياء. هنتكلم النهاردة عن إزاي أختار القطعة الملبس بتاعتي مع تغيير الفصول. قبل ما أنزل واشتري في عندي بعض الحاجات اللي مفروض إن أنا أبقى عارفاها وأكد عليها، زي أول حاجة إن أنا أفتح الدولاب بتاعي وأشوف الحاجات أو الألوان اللي ممكن تكون ناقصاني ومحتاجاها، علشان لما أنزل أشتري مفروض إن أنا ما أجيبش ألوان تكون موجودة عندي وفي منها قطع كتير جدا، لأن ده هيخليني أحس إن أنا ما اشتريتش حاجة أو ما فيش حاجة جديدة لأن نفس الألوان. لا، أنا هفتح دولابي الأول وابتدي مع نفسي أشوف الألوان اللي ناقصة عندي عشان أأكد عليها، مش كده وبس، وأشوف كمان القطع اللي ما بقتش تناسبني واللي هي مثلا ضاقت عليا فممكن إن أنا عايز أغيرها. يبقى أنا همسك ورقة وقلم وهبتدي أحدد الألوان اللي أنا محتاجاها، القطع اللي هي موجودة عندي، يعني ممكن يبقى في كذا موديل ونكون مختارين منه كذا شكل أو كذا لون، فإحنا نحاول نتجنب ده عشان يبان على طول إن لبسنا جديد ويبان على طول إن في تغيير، خاصة إحنا لازم يكون على طول كل شوية بنغير من الستايل بتاعنا بس بما يناسب جسمنا وبما يناسب ذوقنا، فيبين لي على طول إن أنا إيه متجددة. فأنا هفتح دولابي وابتدي أدور القطع اللي محتاجاها، اللون اللي أنا كمان محتاجاه ويلائمني إزاي، وأنا محتاجة مقاسات إيه كمان. ممكن الواحد من فصل لفصل يكون وزنه زاد أو أكون اتبعت رجيم معين فوزني قل، فلازم أخد بالي من كل الحاجات دي وارتب دولابي قبل منزل، عشان لما منزل في عندي قواعد تانية همشي عليها دي هتحسن لي وهتخليني أختار صح، إذا كانت بقى ألوان، إذا كانت مقاسات، إذا كانت أشكال. هبعد كتير خالص لما هرتب دولابي إني أشوف إيه الأشكال اللي أنا كنت متعودة ألبسها، يعني في بعضنا بيبص لي الجواكت كانت أكتر حاجة لو إحنا خاصة داخلين على فصل الشتاء، فهدور علشان أنا دائما كلنا في بيوتنا بنعمل إيه، أول ما يبقى داخل الشتاء بنطلع السيف نشيله وبنحط مكانه الملابس الشتوية. يبقى أنا عندي هنا أشوف إيه اللي كنت مأكدة عليه قوي، بلبس جواكت أكتر، بلبس شيلان اكتر، فانا احاول اتجنب تكرار نفس الموديلات لان ده هيساعدني على ان احس ان انا جددت من نفسي او جبت قطعه جديده تخليني ان انا اغيرها فيبان الستايل بيتغير، وده اللي لما بيدي ثقه جامده جدا في النفس. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لرجب عبد الحليم هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.